وصحيح من المصارية فيه أن الله قد أعطاكم من الحق الحق سمع الذي يقول قد أعطاكم من الحق من جميلة طلب وصية الوالد وسمع الذي يقول الوالد الفراش والعادل الحجر وسمع الذي يقول من انتسب من انتمع إلى غير أبيه وانتمع إلى غير مواليه فعلي أن يفعل الله الملائكة والناس والمعين ما كان صفه ولا عدل هذا حد عمل الحج عن الإصابة والمحكمة ذكرها طرفا منه والدلالة على طهارة معاده ومثل ونحوها أن يكون الله والمعاب ما يسمى الفن والطوبة تسمى الفن وقال له معاب صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت واستعمله في على قولهم يتبخر ويمشي بسرعه هل يعني ينبغي تركه لانه لا يخرج من السبيك والمسكسكه والجنون لا يخرج من هذا الوقت والعلم هو نحو اصل الانسان واصل الانسان والانسان متاخر وهو اصل الماء هذا الماء نوع طاهر وليس بنجس ولكنه يغسل من باب النظافة يغسل رطبه ويفقه ويلابسه ويكفي الصلاة من الثوب بعد رطبه وحكه وحكه منه بدليلها بالحديث وجاء عائشة بن عباس وغيرهما انهما لما سئل عن ذلك امر السيد حتى يحطه ويريد ان يعظمه نحو ذلك ويصلي وللناس في هذا خلاف الله العلم هو نجاسة ويوصل كله والسبب أنه طاهر وأن ما دل عليه أن عائشة بس توصل في المسألة وما جاء في الآثار الأخرى ولا أنه رأس ابن آدم فدل ذلك على أنه ليس بنجس ولا طاهر فيكفي تركه وحده ولا في رأسه بماء أكمل وأفضل لأمرين أحدهما أنه أنجب والثاني أنه أحرب ومن عاطفه الثاني الحديث الرابع الخامس حديث عن السمح هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمه الاياد يدل على ابن خالد يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرسل نور الجاريه ويرش من الغلام رده ابن جاريه وسال صلى الله عليه وسلم حد بيت وهو صلى الله عليه وليس لي احنا بالسمح هذا ونوضع عمره الا بالحج الواحد اخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ترش بين الغلام وراس بين الغلام وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من الغلام وراس بين الغلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسال من جيه علي رضي الله عنه نحو هذا قال رحمه الله عنه صلى الله عليه وسلم ينضح نور غلام الربيع ويوصل من الجارية وفي الصحيحين حديث ان كيس بن تبيح سال اسدية ان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بصبي فرآه على رحمه عليه الصلاة والسلام فبال عليه فأتى فأتى بصبي الرمل فرشه على البيضة لم يغسله وقد فأت فأعه إياه ولم يغسله هذا من الصحيحين مطابق لحديث والسلام عن عدد من الله المرسل وغيرهما الرئاسة عن الحديث دلت على أن الصبي على صغره فلا يتغذى بالطعام ولما لا يتغذى بقدر أمه فإنه يرش من بين إذا بال على الإنسان يرش من بينه ويرش ويوضح بماء حتى يعمه الماء وليس قال فلان حاجه الى حصنه وجلته وخلاله ويحفظ رشه بماء حتى يعمه الماء اما الجاريه هي بنت فيوصل بينها وفي حديث عنه ان محمود بن سلمه جيد قال قتاده وحضر السند هذا اذا لم يطعمه فاذا طعمه وصل جميعا هذا هو الصواب في هذه المساله هناك قول اخر انما يوصل جميعا وقول ثالث انه غير الشام جميعا والصواب هو في التفصيل هو غير الشام ولعله غير السنه نقله الشارع الخزاعي ولعله غير السنه السنه فيها التفصيل وليس لاحد الكلام مع السنه وقد جاء نحو الله فقال له واحد هو جاءت سنة كفت وسفت في الصلاة والتفصيل وهو أمر الرش وينزح من الغرام ولا يأكل الطعام ولا يبقى بين الطعام ويوصل من ذلك. الذي اشتهر الآن تغيث الأطفال من أبدان مجمدة معروفة التي تجد منها الغرب هل يكون هذا الصبي الذي يعيش على اللبن مجمد وغالي من أبدان البقاء والغنم حكم حكم ويعيش من أبدان أمه ويرسل من بينه أو حكم حكم من تغذى بأطعمة أخرى لأنه لا يتغذى من أبدان أمه الحبيب هو جاء هو يتغذى من أبدان أمه لا من رواه الآخر ماذا تقول؟ لأن الأطفال الآن كثير منهم يعيش على هذا Thank you.

وإن وجد واحدة كافة واحدة كفى وفصلها وعدة عرفات كما يأتي جاز ذلك. ولكن أفضلها هي أكبر الصفات الثلاث أن تكون ثلاثة بثلاث عرفات، وإن كان بعرفة واحدة فوصل بعرفة واحدة أجزاء، وإن فصلت وعلى غرفة عن صفات الغرفة قد جاء بها من عدة أحاديث، وإن كان بعضها نحو المفاصل ويأتي ثم يصل وجهه ثلاثا ويزيد واحده كمان معروف انه يصل صلاه العباره مره فتوضا في الجنه في الدين وتوضا ثلاثه ثلاثه عليه الصلاه والسلام كلها خارج انه صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان يجزئ واحده والافضل مكان والحماثله. ثم غسل يده الاولى ثلاثا والمرفق والمازق داخل الغسل فالى معنى مع في الايه الكريمه في الاحاديث، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا توضأ وغسل يديه أسرع في العظم، وإذا غسل يديه أسرع في الساق، يدل ذلك على أن الكعبة في الرجل الداخل والمرفق في اليد الداخل، وإذا بمعنى معه. ثم مسح رأسه وجاء في أحد أخرى وأذنيه كما يأتي، ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا يغسل عليه ويمسح ثلاثا. ثم قال رأيت من توضأ يحفظ في حاله، وهي رواية أخرى في الصحيحين. ثم قال من توضأ يحفظ في حاله ثم صلى ركعتين لا يحج في غسله يقول الله لما تقدم الليل، هذا يدل على فضل المؤمن وأن من فعله وصلى معه ركعتين فقد الله له، هو من أسباب المغفرة نفسه، هو من أسباب المغفرة، وهو صلى بعده ركعتين فيصل من ثاني أن يتوضأ ويتوضأ كما أمر الله، ومن صلى ركعتين قد أتى بسببين المغفرة، أحدهما الوضوء وإذا كان المغفرة فإن الوضوء يحط الذنوب، والصلاة بعده إذا أخلصها لله وجمع فيها قلبه وإذا كان المغفرة أيضا. وفي الحديث فوائد الجنة أهمها ما ينصر الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الوضوء عليه الصلاة والسلام وأن هذا الوضوء كامل، وله وضوءان آخران من ثلاثة وهي أنه توضى مرة مرة وتوضى مرة مرتين وتوضى مختلفا بعضها مرتين بعضها أكثر، هذه هي المعروفة ثلاثا ثلاثا واحدة واحدة كنتين كنتين التفريق بين الأعضاء بعضها كذا وبعضها كذا، كلها جائزة وأكملها وأكملها ثلاثا ثلاثا ما على مسح الرأس واحدة كمان. وفيه من الفوائد فضل الصحابة وفضل عثمان، قالوا اعتنوا ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا للناس أحواله ووضوءه وسائر أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. وفي فضل عثمان وأن اعتنى بهذا الأمر مع كونه خليفة المسلمين مشهور بالمهام العظيمة، ومع هذا كان يتوضأ للناس ويعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوه عنه واضحا بينا. وفيه من الفوائد ترتيب الوضوء من هكذا يرتب، أولا غسل الكفين ثم الصفات ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الراس غسل الراس ثم الرجلين، هذا الترتيب واجب في اصح قول العلماء لا بد من الترتيب، فان نمت بما دعا الله به ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه ايضا من الاعمال وان المسلمين ذلك ما كان يقطع الوضوء مثلا يناديه يتوضا يتوضا جميعا ما يتوضا ثم يترك ثم يتوضا البقيه مثلا يتوضا جميعا مثلا بين اعضائه، وعلى هذا الشرط لا بد ان يكون الوضوء متواليا. وفي من الفوائد شرعيه تعليم الناس من الله النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لاهل العلم الوضوء ان يعلموا الناس الوضوء بالفعل، لان بعض الناس قد لا يفهم بالقول، لكن توضات عندهم عندما في المسجد في الصحراء في السفر حتى يروا كان هذا من باب التعليم الفعلي العملي كفضل عثمان وغيره وفضل علي وغيره رضي الله تعالى عنهم. وفي من الفوائد بالنظر الى الروايات الاخرى تابعة هذا الحديث ان الوضوء يسكن الذنوب، وان الصلاه بعده اذا جمع قلبه فيها لم يحدث نفسه انه مشهد ذات ضعيف. وحديث الحديث علي والرابع حديث عبد الله بن زيد والخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الثلاثه كلها تدل على انه كان يمسح راسه عليه الصلاه والسلام، وانه ما كان يكرر مسح الراس واحده، هذا هو المحفوظ. ولما راى ابو داود حديث احدهم الوضوء ولكن بعد رواية حديث عبد الرحمن قال فيها التخريف ومسح الرأس، قال هذه العلماء الصحيحة ليس فيها ذكر مسح الرأس، وهذا محمود عند أهل العلم، محمود عندهم أنه مسح الرأس واحدة فقط، وأن التخريف يطلق يرجع إلى بقية الأعضاء لا إلى الرأس. وفيه صفة مسح الرأس، وفي أن يقدم هكذا ثم يرده هكذا أي السنة، هذا هو الأفضل. وجاء أنه وسط يديه هكذا فقال هكذا وقال هكذا، هو نوع من المسح، وإذا فعل هذا أو فعل هذا كله حسن، ولكن أصح ما جاء في الباب حديث عبد الله بن زيد وأصحها. وفيه أن بدا يقدم رأسه من هنا ثم ذهب إلى قفاه ثم رد له وبدا له. وفيه حديث عبد الله بن عمرو وغير بن علي أيضا وحديث أخرى إدخال السباحتين في السباحين هكذا، ثم مسح الرأس ثم هكذا به هكذا على رجلين، هذا أيضا من ثمانية مسح الرأس ومسح الرجلين لا من الرأس. ومن مسحين إدخال السباحتين وهم الشاهدان في مسح الرجلين، فيمسح بالإبهامين لا الأذنين، ولو مسح بالإبهامين أجزاء، لكن الأفضل بالإبهامين وإدخال السباحتين في الأذنين، والمقصود إدخال مسبح، ولو أدخل السباح أجزاء، ولو مسح بغير إبهام أجزاء، ولكن هذا في الأفضل مثل السباحتين ويمسح بالإبهامين. استيقظ احدهم بالنيه فيصنف ثلاثه فان الشيطان يدفع على خشونه متفق عليه. هذا يدل على شرعيه الاستنفار ثلاثا، وظاهره غير الاستنفار بالنيه، ويتاكد الاستنفار ثلاثا قبل الغلو فان النسيان الغلو شيء مستقل من غير هذا الحلقه، فان الشيطان يدفع على خشونه. هذا ليس الشيطان، ومعلوم ان الشياطين تلتمس مواضع قذره، وهي قذره وتعود الى قذر وتدعو الى قذر، هذا من شانها. لما طرد الله الشيطان عن كل خير وصار دعوه لكل باطل، صار محل الاقذار ومأواه، في كل شيء. فثم المؤمن وشرع له ويصير كما ثلاثا بما من زائد الاباء الذي هو محل هذا العدو، والشياطين لهم تصرفات ولهم الوان ولهم احوال، الله لا يعلم بها سبحانه وتعالى. فان بيس الشياطين في خلقهم وتصرفاتهم وتلويناتهم وجميع الاحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال بني ادم لهم شان، ولهذا قد يجري بالبنيات مدربا، مع ان الشياطين تاكل وتشرب وتوصل بالعذريه، هذه احوال تدل على ان لهم كامل غير شاننا، ليس لهم حال غير احوالنا، قد يتباهوا قد يكون روحا مجرده، قد يكون شيئا لطيفا جدا، وقد يكون شيئا كبيرا جدا له احوال. ولهذا اخبر ان من هنا ان الشياطين كان خشوبا معلوم ان الخيشوم شيء ضيق لا يتسع للاجوال الكبيره، وعلم ان الشياطين تصرفات واموالا واحوالا لا يعلم كيفيتها الا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وانما يؤمن على الامتثال والطاعه في كل شيء، ما قد النظر عن حاله الشيء الذي امن به